لأن الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية فلا يمدح بنقص ولا كمال. نعم، نفي الظلم قد يكون لعدم، قد يكون نقصا وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون نقصا ولا ولا ولا مدحا. فإذا قلت فلان رجل حبيب لا يظلم الناس، يضربونه ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر، يأخذ ماله يقول اللهم أغنني. نعم، يكسر سيارته يقول اللهم يسر لي من يصلحها حتى لا تذهب للفحص، وهكذا. ليش؟ لأنه غير قادر، ضعيف مرة، ضعيف جدا، بل يخاف ان تكلم ان يضرب زيادة. هل هذا يعتبر مدحا اذا قلنا انه لا يظلم؟ نعم لا. ولهذا قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لو سمعت لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قلت ما شاء الله، ذولا ناس اهل وفاء واهل عدل، لا يغدرون ولا يظلمون. لكن الواقع ان يسبهم، انهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم. والى زمن قريب اظن ان الباديه يرون ان الانسان الشرير السروق الظالم يرون انه هو الرجل، هو صاحب الشهامه. نعم، ولهذا يقولون ان بعضهم يقول لا نزوج هذا الرجل حتى يثبت انه سرق اكثر من مره. نعم، لان هو الرجل. طيب، ويقول الشاعر ايضا: لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وان هان، يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا، فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شن دغاره فرسان وركبان. هذا الرجل يمدح قومه ولا لا؟ يذمهم. ولهذا قال: ليت لي بدلهم، ليت لي بهم قوما. إذا نفي الظلم أو نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا،